الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد الجن، ونواصل القراءة تحت عنوان وجهة نظر الإسلام. وإذا نظرنا إلى الإسلام في هذه النقطة وجدناه يفرق بين مجال الدنيا ومجال الآخرة. والإسلام نفسه من حيث إنه نظام حياة للإنسان جاء لتحقيق غاية في هذه الحياة، فقد جاء ليحقق للإنسان حياة منظمة متناسقة من شأنها أن تؤدي إلى السعادة لا في هذه الدنيا فحسب، بل في الحياة الأخرى أيضا. فالإسلام إذا من هذه الزاوية وسيلة لا غاية في ذاته، ولكنه يعتبر غاية في نفسه باعتباره غاية لعمل الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالتخلق مع الله. فإذا لم يكن أساس أعمال الإنسان الإخلاص الكامل للإسلام بصرف النظر عما يترتب على التمسك به من النفع في الدنيا والآخرة، فلا تعتبر هذه الأعمال أخلاقية ولا تجد قبولا عند الله، ومن ثم فلا تستحق جزاء منه. بل الإمام الشاطبي يقول: إن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، انتهى. ولهذا قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص لوجهه. وهكذا نجد الغاية نفسها تكون وسيلة من جهة وغاية من جهة أخرى. وهذه حقيقة يحس بها كل منا في حياته اليومية، فنحن نتخذ في حياتنا الجارية أهدافا ونتخذ لها وسائل، حتى إذا ما حققناها نتطلع إلى أهداف أخرى أسمى منها، ولكن لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الأهداف التي هي أدنى منها. وهكذا تتسلسل الأهداف والغايات، فكل غاية وسيلة بالنسبة إلى أعلاها وغاية بالنسبة إلى أدناها. فمتعلم الدين مثلا يقصد من تعليمه أن يكون تدينه مقبولا عند الله، ويقصد من ذلك أن ينال رضا الله، ويقصد من الآخر الدخول في جنته. إذن لا نستطيع القول بأن الأخلاق وسيلة وغاية بوجه عام ونصدر حكما عاما في هذا الشأن، فيما إذا أردنا أن يكون حكمنا مطابقا للحقائق الواقعية. ولكن هل معنى هذا أن الأخلاق متغيرة وغير ثابتة تتطور بتطور الزمان والحياة، وتزول الأخلاقيات وتأتي أخرى مكانها؟ وهل مؤدى ذلك أن الأخلاق لا تحمل قداسة وإلزاما عاما؟ لا ينبغي أن يفهم أولا من قولنا إن غاية الأخلاق لها مراتب، وأن أدناها وسيلة لأسماها وأسماها غاية لأدناها، أننا نذهب إلى أن عدم ثبات المبادئ الأخلاقية والاستدلال على أن كل وحدة مستقلة بنفسها، بل ينبغي أن يفهم أنها في الحقيقة وحدة متكاملة ولها مراتب ومستويات مختلفة القيمة وفي التطبيق العملي. فالإحسان مثلا بصفة عامة مبدأ أخلاقي، ولكن الإحسان له درجات من حيث التطبيق. فالإحسان إلى واحد ليس كالإحسان إلى مجموعة، فتزيد درجاته بحسب عدد المحسن إليه ومن حيث نوع الإحسان، ثم من حيث النية والغاية. فاتخاذ الغاية من الإحسان مجرد مساعدة الإنسان فحسب، غير الإحسان الذي يتخذ منه نيل الجزاء من الله وهو غير ذلك إذا قصد وجه الله فحسب مثلا. فاتخاذ الإحسان وسيلة لهذه الغايات ثم اتخاذ بعضها وسيلة لأخرى لا يدل على أن الإحسان من حيث كونه مبدأ أخلاقيا متغير، بل هو ثابت في الواقع بين المجتمعات البشرية من قديم الزمان إلى يومنا هذا، بالرغم من اعتبارها وسيلة لهذه الأغراض كلها. نعم، إن القيمة الفعلية تزيد أو تنقص بحسب الغايات التي تتخذ من ورائها، ولكن مفهوم تلك القيمة مبدأ أخلاقيا مفهوم مقدس في أذهان الناس، وإن تفاوتت من إنسان إلى آخر درجات هذا التقديس والتقدير لسبب من الأسباب الاجتماعية. إذن لا يدل كون الأخلاق وسيلة من جهة وغاية من جهة أخرى أنها متغيرة ولا تحمل تقديسا وتقديرا في نفوس الناس. يقول جندق روسو: إن مبادئ الأخلاق واحدة في كل مكان، ومبادئ الخير والشر هي بعينها حيثما ذهبت. انتهى. ثم نتساءل فنقول: هل يصح لنا أن نتخذ أي وسيلة للوصول إلى أي غاية أخلاقية، أو أن نتخذ أي مبدأ أخلاقي وسيلة لأية غاية أخلاقية؟ إن الإسلام لم يبح اتخاذ أي وسيلة لأية غاية أخلاقية، بل اشترط أن تكون الوسائل الأخلاقية كالغاية تماما. فالغاية في نظر الإسلام لا تبرر الوسيلة، ولهذا قال الأصوليون: الغاية لا تبرر الوسيلة، واتخذوا ذلك قاعدة تشريعية. والدليل على صدق ما ندعي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالآية ترسم لنا طريقين للفلاح، أو طريقا واحدا له جانبان: الأول تقوى الله بترك المحرمات، والثاني التقرب إليه بالوسائل وهي أداء الواجبات والتمسك بالقيم الأخلاقية. ولا يمكن التقرب إليه بالمحرمات، وإلا لما حرم المحرمات ولما نهى عنها، ولو نوى مرتكبها وجه الله والتقرب إليه. ومن هنا جاء في الحديث القدسي الذي سبق ذكره بأن أحب الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله هي الواجبات، ثم الأمور المشروعة دون المحرمات. ثم إن الله تعالى نفسه قد اعتبر الواجبات الأخلاقية وسيلة للتقرب إليه، إذ هي وسائل، والغاية كسب رضوان الله، وكسب رضوان الله وسيلة للفوز بالسعادة في الآخرة. غير أنه قد يعترض على هذه الفكرة بأن الإسلام قد أباح في مواضع كثيرة اتخاذ بعض الوسائل اللا أخلاقية، مثل قتال الكفار والمعتدين والكذب لإنقاذ النفس من الهلاك. حقا إن هذا قد يحدث، ولكننا بينا فيما سبق أن ذلك استثناء، والاستثناء لا يعتبر قاعدة أخلاقية أو مبدأ دستوريا. وهذا الاستثناء من قبيل دفع الشر بشيء لا يمكن دفعه إلا به، وليس الهدف من ذلك جلب المصلحة، وإنما هو حماية ما جاءت به الأخلاق لحمايته، وهو حفظ الحياة وحفظ العقيدة عن طريق إزالة الفساد. إذن نحن نلتجئ أحيانا اضطرارا إلى حفظ الأخلاق بلا أخلاق عندما لا نملك غير ذلك، فنحن هنا مضطرون، والمضطر لا يسأل عما اضطر إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأما الأساس في الأخلاق الإسلامية فهو دفع الشر بالخير والإساءة بالحسنى، ولهذا قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا لم نستطع أن ندفعه بالأخلاق ندفعه باللا أخلاق، وغايتنا هو الأخلاق، ولكن هل بالغاية الأخلاقية يصبح الفعل اللا أخلاقي أخلاقيا؟ وهل من الممكن أن يصبح القبيح أو الشر في ذاته حسنا وخيرا بعامل خارجي؟ لأن الخير لا يأتي إلا بالخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه: أو يأتي الخير بالشر؟ قال: الخير لا يأتي إلا بالخير، انتهى. أما الشر فقد يأتي بأشر منه. الواقع أن الحقائق لا تتغير من حيث الجوهر، ولكن يتغير تقييمها من الناحية المادية والمعنوية بحسب الظروف. فالذهب مثلا لا يمكن أن يكون حديدا ولا العكس، والحق لا يكون باطلا والباطل لا يكون حقا، ولكن قيمة الذهب تتغير من الناحية المادية والنفسية، وقد يفقد قيمته في بعض الظروف، فلا ينظر إليه إلا على أنه معدن لا أكثر ولا أقل. ولكن القيم فيما عدا هذه الظروف تحتفظ بقيمتها بشكل من الأشكال. وكذلك الأمور الأخلاقية، فإراقة دم إنسان قبيح لأنه إعدام موجود ذي قيمة، ولكن إذا أصبح وجود الشيء فاسدا في كيان جماعة فإزالة هذا الوجود يعتبر خيرا من هذه الزاوية، ومن هنا شرع إعدام الجاني. ثم إن إعدام الجاني في نظر المجني عليه غيره في نظر إنسان لم يصل إليه جرمه، وقد يضطر الطبيب إلى قطع أحد أعضاء الجسم إذا كان مريضا ويؤدي وجوده إلى فساد الجسم كله. إذا نحن نضحي في هذه الحالات الاستثنائية بقليل من القيمة في سبيل الحفاظ على القيم بناء على قاعدة ارتكاب أهون الشرين إذا لم نجد مفرا من ارتكاب أحدهما، كما أن غايتنا فيها دفع الشر لا جلب المنفعة، لأن دفع الشر أولى من جلب المنفعة حسب القاعدة الأصولية. من هذا كله نقرر أن الأخلاق وسيلة من جهة وغاية من جهة أخرى، وقيمة الغاية تؤثر في قيمة العمل الأخلاقي، وكلما كانت الغاية أسمى وأشرف كان السلوك الأخلاقي أكثر قيمة. ولكن الغائية في السلوك الأخلاقي لا تفيد عدم موضوعية المبادئ الأخلاقية، ولا تفيد كذلك عدم وجود قدسية للأخلاق. ثم إن الأخلاق لها مادة وروح، وهناك تفاوت في قيمة الصور الأخلاقية وفي قيمة روح هذه الصور من حيث التقييم الموضوعي والذاتي. وإذا كان الأمر كذلك، فإن القيمة المعنوية للأخلاق تأتي من نية فاعلها وغايتها. ولذا كان للنية والغاية من حيث كونها معيارا أخلاقيا دور كبير في السلوك الأخلاقي، من حيث إطفاء القيمة عليه وبيان درجاتها، غير أن معيارية الغاية تختلف عن معيارية العقل والوجدان، إذ إن الأولى من حيث إطفاء القيمة، والثانية مقياسا لتمييز السلوك الأخلاقي من اللا أخلاقي، يعرف بها الذات الفاعلة عندما يقوم نفسه بنفسه في ضوء نيته. ثالثا، خلاصة المعايير الأخلاقية الإسلامية. والآن في نهاية المطاف، في الحديث عن المعايير يمكن تلخيصها بعد تفصيلها في أهم المعايير الآتية: أولا، حسن النية والغاية والإرادة الخيرة. ثانيا، الحاسة الأخلاقية أو حاسة الضمير أو الإحساس الوجداني، وذلك يظهر عند الإقدام على الفعل أو بعد الانتهاء منه بالشعور بخيرية الفعل أو شريته، والشعور بالطمأنينة والفرح في حالة الخيرية، والشعور بالذنب وتأنيب الضمير وعذاب الوجدان في حالة شريته. ثالثا، تمييز العقل بين الخير والشر والحسن والقبيح بناء على الأصول الأخلاقية، وهي الحكمة والعفة والعدالة والشجاعة والوسطية أو الاعتدال. رابعا، حسن السلوك المتفق مع القواعد والمبادئ الأخلاقية المذكورة. خامسا، أن يعامل الإنسان الآخرين بما يحب أن تعامل به نفسه. سادسا، صلاحية العمل لأن يكون قانونا عاما للناس، أي إذا أردت أن تعرف ما إذا كان عمل ما أخلاقيا أو لا، اجعله فرضا نظاما عاما للناس، فإذا طبقه الجميع هل يؤدي إلى الخير أم إلى الشر في حياة الناس أو في الحياة الاجتماعية. سابعا، إتقان الأعمال كما ينبغي ويجب، وذلك سواء كان العمل لنفسه أو لغيره، وأن يقوم نفسه في عمله إذا وجد تقصيرا عليه، وأن يعمل لتلافي القصور. ثامنا، تقويم السلوك في ضوء ما يترتب عليه من خير أو شر أو نفع أو ضر، وذلك في ضوء التجارب العلمية أو الشخصية، وفي ضوء روح الأصول الأخلاقية وقواعدها ومبادئها التي ذكرنا بعضها. الفصل الثاني، حقيقة القيم الأخلاقية. سبق أن أشرت إلى بعض القيم الأخلاقية عند بعض المناسبات، ولكنني رأيت أن تلك الإشارات لا يمكن أن تكفي في دراسة هذا الموضوع المهم المعقد، إذ لا بد من تفصيل القول فيه وإبراز حقيقته بصورة واضحة. وأهم صعوبة كنت أشعر بها إزاء بيان هذه الحقيقة كانت مسألة المعايير التي نستطيع استخدامها لتحديد هذه القيم، ولهذا سبقت بدراسة تلك المعايير لتذليل تلك الصعوبة عن طريق تعريف تلك المعايير التقويمية الأخلاقية. ولكي أعرض هذا الموضوع بصورة متكاملة، رأيت دراسته من النواحي الآتية: الأولى، تحديد حقيقة القيم الأخلاقية ومستوياتها وأنواعها. الثانية، تحديد موضوعية هذه القيم. الثالثة، أهمية هذه القيم في الحياة العملية. أولا، فمن الناحية الأولى يكاد يتفق الأخلاقيون على أن القيمة العليا للأخلاق هي الخير ويقابلها الشر، إلا أن هذا الاتفاق كان في اللفظ أكثر من كونه في المضمون، فقد اختلفوا في ماهية الخير والشر، وكان يسود هذا الاختلاف اتجاهان متميزا، اتجاه مادي وآخر روحي. ويرجع أصل الاختلاف هنا إلى الاختلاف في فهم طبيعة الوجود ومعايير تقويم الموجودات ومنبع الأخلاق، وكان اختلافهم في منبع الأخلاق يدور حول مسألة: أهي تنبع من الأرض أم تنزل من السماء؟ أهي صورة عقلية أم حقيقة واقعية؟ ولا أريد الرجوع لدراسة فلسفة هذين الاتجاهين، فقد أشرت إلى معالم فلسفتهما خلال الموضوعات السابقة إشارة مباشرة أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى. ثم إن معالجة هاتين الفلسفتين من جميع النواحي على النحو الذي أشرنا إليه يبتعد بنا عن منهج هذا الكتاب، ولهذا فالأفضل لنا أن نرجع إلى دراسة ما وعدنا بدراسته، أي تحديد مفهوم القيمة وحقيقتها، حتى نستطيع تقويم الأخلاق بوجه عام وتحديد حقيقة الخير والشر بوجه خاص. وسأعرض هذين الأمرين خارج إطار الإسلام أولا ثم في إطار الإسلام ثانيا. أولا، تحديد القيمة الأخلاقية خارج إطار الإسلام. لو استقرأنا الآراء التي قدمت لتحديد مفهوم القيمة لطال بنا المقام ولخرجنا عن منهجنا المرسوم، ولكن من الممكن أن نعرضها في صورة اتجاهات عامة، فلقد عالجها الأستاذ ريمون روي معالجة مفصلة. ألخصها في 5 اتجاهات عامة هي: أولا، الاتجاه الطبيعي. يفسر هذا الاتجاه عموما القيمة باللذة والألم، فاللذة مرغوبة بالطبيعة، وكل مرغوب بالطبيعة لذيذ، والألم مكروه بالطبيعة، وكل مكروه بالطبيعة مؤلم، وكل لذيذ خير، وكل مؤلم شر. والخير والشر من الأمور الحسية المادية المدركة بالطبيعة الإنسانية، فكل شيء ينزع الإنسان نحوه ويميل إليه ويرغب فيه بالطبيعة ويشتهيه هو خير، وكل شيء يكرهه ويأنف منه بالطبيعة هو شر. والإنسان لا يشتهي الأشياء لأنه يحكم عليها بالصلاح أو يأنف منها لأنه يحكم عليها بالطلاح، بل إنه يحكم عليها بالصلاح لأنه يشتهيها، ويحكم عليها بالطلاح لأنه يأنف منها بالطبيعة. وكان من أنصار هذا الاتجاه بنتام وهوبز وسبينوزا، وكلهم يزعمون إمكان قياس القيمة قياسا ماديا وكميا. ثانيا، اتجاه الطبيعة النفسية الفاعلة، ويرى هذا الاتجاه أن القيمة ليست صفة خاصة بحقيقة الأشياء، بل هي نابعة من الفاعلية النفسية، سواء أكانت هذه الفاعلية اهتماما أم رغبة أم ميلا أم تعاطفا أم تحسينا أم تقبيحا. إذن مسألة القيمة مسألة ذاتية فردية وإرادية، فكل ما يوائم الرغبات النفسية الإرادية الفردية يعتبر خيرا بالنسبة إلى صاحب هذه الإرادة أو تلك. وتأثير الأشياء في إرادتنا ونفسيتنا بالمواءمة أو بالمنافاة يدل على وجود علاقة بين طبيعة الأشياء وطبيعة نفسيتنا. وإذا كانت هذه العلاقة موضوعية من ناحية التأثير فإنها ذاتية من ناحية التأثر، ذلك أن الناس يختلفون من هذه الناحية الأخيرة اختلافا كبيرا. وبالإجمال فإن القيمة لا ترجع بالكلية إلى الأشياء ذاتها، وإنما ترجع إلى النفس الفاعلة ذاتها أيضا. فالنفس الفاعلة هي التي تضفي على الأشياء والأفعال والأفكار قيمة بحسب اهتمامها بها وانفعالها معها، وبحسب ما تحس فيها من خير أو شر، ونفع أو ضر، ومن إحساس سار أو مؤلم. وقد ذهب إلى هذا الاتجاه شوبنهور ونيتشا وأصحاب المذهب البراغماتي مثل جون ديوي. والفرق بين الاتجاهين الأسبقين أن الأول يرجع القيم إلى قيمة مادية موضوعية، فالعلاقة بين الكائن الحي والقيمة علاقة حسية يمكن قياسها قياسا موضوعيا كميا، بينما يرجع الثاني إلى عملية نفسية ذاتية إلى جانب موضوعية، والعلاقة بين القيمة والعملية النفسية فيها جانب موضوعي وجانب آخر ذاتي، ولهذا لا يمكن قياسها قياسا موضوعيا آليا كميا. ثالثا، الاتجاه العقلي أو فاعلية الفكر الفردي. يرى هذا الاتجاه بصفة عامة أن القيمة هي التي تتلائم مع العقل وتوافقه، بل إن العقل والقيمة شيء واحد. وإذا كان الأمر قصيرا على مجرد العقل لم يكن بد من التفرقة على أساسه، فالمعيار هو العقل والقيمة خاضعة له، لأن القيمة تحدد بناء على المعيار. ولا ينبغي العمل بمقتضى العقل لغرض الوصول إلى الخير، بل يجب السير عليه بصرف النظر عن الغاية الخيرية، إلا أن الخير لما كان متحدا مع الفعل أو أنه تابع وملازم له فالعمل وفقا للعقل يولد الخير بالطبيعة. وإذا كانت قيمة الأخلاق تقاس بالإرادة الخيرة فإن الإرادة الخيرة تقاس بمدى موافقتها للعقل، ذلك أن الأخلاق تعتبر قيمة عقلية. ولذا كانت القوانين الأخلاقية خاضعة للعقل كالقوانين الفكرية. وكما أن هذه القوانين الأخيرة ثابتة فكذلك القوانين الأولى. وينبغي ألا يفهم من هذا أن العقل ظاهرة طبيعية، بل ينبغي أن يفهم من حيث أنه متعال على الطبيعة، لأنه فكر يحكم على الطبيعة. فالعقل إذن ليس خاضعا للطبيعة مقهورا بها، بل هو متحكم فيها ومقوم لها. وقد ذهب إلى هذا الاتجاه كانت وأتبعه من بعده مثل ماربوغ وبرينشفيك. رابعا، الاتجاه الواقعي. يرى أنصار هذا الاتجاه أن القيمة صفة مستقلة عن الطبيعة وعن الذات الفاعلة، فهي تقع وراء الحوادث الطبيعية ووراء الذوات الفاعلة، وهي في الوقت نفسه تفرض نفسها على الذوات الفاعلة. إذن فهي ليست نسبية كما يدعي من ذهب إلى ذلك، بل إن لها وجودا مطلقا كأي وجود آخر، ولها قوانين مستقلة بنفسها كقوانين الطبيعة لا تتغير ولا تتبدل. وإذا كان الأمر كذلك فالإنسان لا يخلقها بعقله أو بإرادته، وإنما يجدها موجودة بين الموجودات، ولكن وجودها متعال على الموجودات الأخرى. وإن كان محايثا أو ملازما معها فهو بذلك وجود واقعي من جهة ومثالي من جهة أخرى. وينضوي تحت لواء هذا الاتجاه آراء مختلفة، بعضها يميل إلى الجهة الأولى وبعضها الآخر يميل إلى الجهة الثانية، بينما يلتزم بعضها بموقف الوسط. ومن أهم أنصار هذا الاتجاه مور وراسل وشيلر. خامسا، اشتراك الذات الفاعلة مع الواقع الراهن والمثل الأعلى. ويرى هذا الاتجاه أن القيمة نظام العمل أو طراز الشروع، ولا تتحقق هذه القيمة إلا بوجود ذات عاملة وموضوع تعمل فيه الذات. ولابد أخيرا من مثل أعلى نلاحظه أثناء العمل. فعن طريق اشتراك العوامل الثلاثة تتكون القيمة، وإذا فقدت هذه العوامل أو بعضها فقدت القيمة، لأنها هي هذه العوامل مجتمعة ولا تنفصل عنها. أو بتعبير آخر، إن القيمة هي علاقة التركيب بين الفاعل والمفعول والموجود، وهذه العلاقة ليست علاقة اختيارية بل إنها إلزامية. ذلك أن الإنسان مجذوب ومشدود إلى الواقع الوجودي يجذبه إليه العقل والخير أو العقل الخير. ومن أنصار هذا الاتجاه لوسين ولافيل. وبعد، لو نظرنا إلى هذه الاتجاهات السابقة لوجدنا أن مرجع القيم في الاتجاه الأول هو الطبيعة الفاعلة، وفي الثاني طبيعة النفس الفاعلة، وفي الثالث العقل الفاعل، وفي الرابع واقع القيم نفسه، وفي الأخير فاعلية الفاعل مع الوجود والمعقول. هذا التناول من حيث تحديد مرجع القيمة لا يكفي لتحديد مفهوم القيمة عموما، لأن القيمة ليست وحدة واحدة بل هي متنوعة ولها مستويات مختلفة. وإذا لم يكن هذا التنوع من حيث الأصل فهي متنوعة على الأقل من حيث الفروع والأشكال. فإن المهتمين بتحديد القيمة ذهبوا في هذه النقطة خاصة إلى مذهبين متعارضين. فمنهم من ذهب إلى عدم التقسيم لصعوبة تقسيمها وتحديد أقسامها، ومنهم من ذهب إلى تقسيمها وقالوا إنه وإن لم تكن هناك قاعدة يمكن تصنيفها على أساسها بدقة، فإن التصنيف على أي حال خير من عدمه، لأنه يساعدنا على دراسة مفهومها وتناولها بالدراسة من جميع أطرافها. تصنيف القيم. وبناء على هذه الفكرة صنفوا القيم إلى أنواع، وإن لم يتفقوا على أنواع معينة فقسمها بعضهم إلى قيم أصلية وقيم مشتقة، وقسمها آخرون إلى قيم ذاتية وقيم ذرائعية، ومنهم من قسمها إلى القيم الغايات والقيم الوسائل، ومنها من قسمها إلى قيم الحق والخير والجمال. ومن أشهر التقسيمات التي اشتهرت في مجال دراسة القيم الاجتماعية تصنيف سترينج، وهو كالآتي: القيم النظرية، الاقتصادية، الجمالية، الاجتماعية، السياسية، الدينية. وفي مجال تحديد مستوياتها رتبوها كالآتي: أولا، القيم الإلزامية وتشمل الأوامر والنواهي، وهي القيم المقدسة التي يجب الالتزام بها والمحافظة عليها، والتي يعاقب الخارج عليها عقابا صارما. ثانيا، القيم التفضيلية، وهي القيم التي تشجع الجماعة أفرادها للقيام بها وتكافئ عليها، لكنها لا ترقى إلى مكانة الأولى التي تتطلب لتاركها عقابا صارما، مثل النجاح في الحياة وضروب المجاملات الأخرى بين الناس. ثالثا، القيم المثالية، وهي التي يحسن تحقيقها بصورة كاملة وقد تؤثر تأثيرا قويا في توجيه سلوك الفرد، مثل مقابلة الإساءة بالإحسان. وهناك تقسيم آخر لمستويات القيم، وهو التقسيم الآتي: أولا، المستوى الأدنى، مستوى القيم الملائم وغير الملائم والمنافي. ثانيا مستوى القيم الحيوية، وتشمل القيم المتميز والمبتذل والنبيل. ثالثا مستوى القيم الروحية، وتضم القيم البديعية الجمالية والحقوقية والعقلية. رابعا مستوى القيم الدينية، وهي تتصل بالله وعلاقة الناس به، وهي تهيمن على سائر القيم لأنها هي أساسها كلها.